بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من الأدلة التي استدل بها على قاعدة اليد لزوم العطف والحرج، الأكيدين حسب ما جاء في التعبير. شلون؟ لاحظوا مشايخنا، هل يمكن استقامة هذا الدليل أم لا؟ نحن قلنا في السابق أن بناء العقلاء هو عمدة الأدلة، وأما الإجماع وسيرة المسلمين فمحل التأمل، بل سيرة المسلمين تعود في حقيقتها إلى سيرة العقلاء. فإلى الآن لم يثبت لدينا دليل في المقام يمكن الاعتماد عليه في خصوص الاستدلال أو الاستدلال على قاعدة لا حرج إلا بناء العقلاء. واتضحت لنا الملابسات المتعلقة أيضا ببناء العقلاء، في أي حدود من مقصود به، كيف نشاء، والظاهر أنه كذلك أن بناء العقلاء هو الدليل العمدة في المقام حتى الآن. نحتاج أن ننظر ونتأمل في الأدلة الأخرى. هناك دليل في ألف بعضهم أساسا ما أشار إليه، من الأصل ما أشار إليه، وعدم إشارتهم إليه دليل على أنه لا دليل عندهم. ليس دليلا يرتن إليه في المقام، صحيح؟ ما دام ما اعتمدوا عليه، ما دام ما أشاروا إليه، ها؟ ولا بد أنهم قد مروا به، معنى ذلك أنهم من الأصل لم يجدوا داعا لتكلف البحث فيه، إذ لا دليل هو في الأصل، مدليل هو سفر دليل، بمعنى أن بطلان دليلية هذا الدليل هي من البديهيات. من البديهيات التي لا تحتاج إلى تكلف، وإلا بعضهم ذكر الإجماع وناقش بأنه مدركي، لأنه يمكن أن يقال في بعض الأحيان. أما بالنسبة إلى العسر والحرج فلن نذكره إلا قلة من بين الشهادة المكارم. هذا العسر والحرج، لزوم العسر والحرج، فنحن خلنا ننظر إلى الموضوع، خلنا أقرر الموضوع وشوفوا يتم الدليل ولا يتم، هل يمكن الاعتماد عليه والركون إليه على أنه دليل نستدل به على قاعدة لا حرج؟ شوف الدليل شنو يقول: إن لم نعمل بمقتضى قاعدة اليد لزم العسر الأكيد والحرج الشديد. هذه عبارة كما في المكان، كيف تلاحظوا في المعاملات أي شيء نراه في يد أحد لا يكون دليلا، لا يكون ذلك دليلا على ملكيته لذلك الشيء. تلبس ثوب هذا مو دليل على انك تملكه، بالتالي لو ادعى احد عليك لان هذا الثوب له، هنا نحتاج ان نجري القاعدة الاخرى على المدعي اليمين، على المدعي البينة، وعلى المنكر أو اليمين وعلى من أنكر. فلو جاء البينة طبعا لا يتعقد الأمر عند هذه المحطة، لأن اليد في الحقيقة قوة أماريتها ليست بمستوى قوة أمارية البينة. فلو جاء مشايخنا الدوائين، فلو جاء ببينة على كل حال قلنا أن اليد أمارة على الملكية، لم نقل لو جاء ببينة على كل حال بينة تقدم، لأن البينة أمارية البينة أقوى من أمارية اليد. لكن الكلام وين يتعقد؟ في كثير من المواطن، في كثير من المواطن الواقع، ها مثلا ما تحوز مفتاحه مثلا وما الى ذلك من الموارد التي ذكرها الفقهاء من باحث التفصيليه. تلاحظ في كثير من الموارد عندنا، كثير من الموارد، في كثير منها مرجع الفقيه ضعيف اليد، في كثير منها مستند القاضي والحاكم شريط على اليد. لو في كل هذه الموارد ما كان عندنا قاعدة يد نعتمد عليها، كيف لنا أن نثبت أن هذه العين أو هذه الصلاحية لفلان؟ يعني الآن الشيخ شوقي يملك سيارة وبيده المفتاح، واحد يدعاها الآن، أي جعل قادر يدعاها سويها، أي جعل قادر يدعاها، كيف يمكن للشيخ شوقي أن يثبت أن هذه السيارة له؟ هذا في عذر حاج، عذر حاج. بينما اذا كانت هي في يده، ها يد امارة على الملكية اساسا، ما يمكن اشوف انه وين بطل اثر الحرج، ما يمكن تحديد المدعي والمنكر هنا بسهولة، وهني بيتعقد الامر. لاحظوا قبل شو ايش قلت انا؟ قلت لكم مو هنا تتعقد الامر، وين بيتعقد؟ لا وين بيتعقد؟ احنا قلنا ان الشيخ شوقي بيده السيارة، لنفترض ان السيارة في بيته في الكراج عنده، ايه الشيخ وادعى ان هذه السيارة له، احنا وش بنقول؟ بنقول لا انت يا شيخ عبد القادر مدعي، روح جيب البينة، مو والشيخ شوقي منكر عليه اليمين، لا ما بصير هذا الشيء. هذا الكلام نقوله بناء على قاعدة اليد، بناء على قاعدة اليد بصير الشيخ شوقي هو المنكر. ملاحظين ليش صار هو المنكر؟ لأنها بيده. ليش صار الشيخ عبد القادر هو المدعي؟ لأنها ليست بيده. اما اذا كانت اليد ليست امارة، الشيخ شوقي ما يصير هو المنكر. احسن، هني فبصير عسر في تحديد من هو المنكر ومن هو المدعي في المقام. المدعي مو بس اللي قال هذا الشيء لي، إذا قال هذا الشيء لي في حق في حال أن الطرف الثاني مقدم عليه باعتبار من الاعتبارات. من الاعتبارات طعنت اليد. إذا قال أن قال هذا الشيء لي الثاني العين بيده طبيعيا يصير منكر. أما إذا لا يستدل على الملكية بقاعدة اليد الذي ادعي عليه ما يصير منكر في المقام. على أساس سيارة في البيت أصلا ليست أمارة على أنه يملكها. أو يصير كلامه طرفين متواضعين كل منهما منكر وكل منهما مدعي. عذر حرج بالنسبة لما العذر الحرج العذر والحرج بالنسبة لمالك العين عذر حرج عليها. إذا واحد كل شيء كان في يده وجوده في يده ليس دليلا على انه يملك هرج مرج. ها تصير في بعض الاحيان مر علينا سابقا انه في الحقيقه في بعض الاحوال التي في بعض الاحوال مر علينا في البحث هذا في الفقه في اللمعه مر علينا في بعض الاحوال يكون كل منهما منكر وكل منهما مدعي باعتبارات معينة. في عندنا موارد كثيرة في الفقه موجودة. فهني اروح اقول للشيخ شوقي يا رب بيته ونفتح بايده نقفل عليها بالباب اروح بجيب بينات دليل على انه انت تملكها. لا ما عندي هنا. ها صار هرجمه. يقول لهذا عدم القول بقاعدة اليد يستلزم العسر الشديد الأكيد والحرج الشديد. لذلك قال بعض بأن من أدلة قاعدة اليد العسر والحرج. لكن نوقش هذا الدليل. لاحظوا أنا من البداية كنت تلاحظوا الدليل هذا هل يسمى أو لا يسمى. كيف نوقف هذا الدليل؟ نوقف هذا الدليل بالكيفية التالية وهي عليكم السلام. نوقف هذا الدليل بالكيفية التالية وهو احنا ماذا نريد؟ نحن افترضنا أن قاعدة اليد أمارة على الملكية على كل حال صح؟ سواء في الموارد التي يلزم فيها العسر والحرج أو الموارد التي لا يلزم فيها العسر والحرج. فإذا قلنا لحظة الدليل وهذا الإيراد فإذا قلنا بأن العسر والحرج دليل على قاعدة اليد تقيد أثر قاعدة اليد في العسر والحرج. الحمد لله رب العالمين ورحمة الله محمد. بمعنى اليد تكون أمارة على الملكية في حال يكون فيه عسر وحرج. أما في الأحوال التي لا يكون فيها عسر ولا حرج فليست أمارة على الملكية. هذا في عقيدة في هذا الكلام معناه لا قاعدة يد أصلا. ليه؟ تحصل حاصل بالسوق شو تحصل حاصل له يعني كانت أو لم تكن لا أثر لها. ليه؟ لأنه قبل ذلك احنا عندنا قاعدة العسر والحرج صحيح؟ قبل ذلك عندنا القاعدة موجودة. فبالتالي لو وصلنا إلى مواطن رأينا في تلك المواطن عسر وحرج بنقول العسر والحرج حاكم في هذا المقام وسنحكم بمقتضى قاعدة اليد على كل حال حتى لو ما كان عندنا قاعدة عسر وحرج ما عندنا قاعدة يد. فبالتالي من الأصل في القاعدة لا لا لا لا محل لها من الإعراض إذا قلنا أن الدليل هو العسر والحرج. يعني غير القول بأن قاعدة اليد تقتص بموارد يلزم فيها العتر والحرج، غير هذا القول، غير هذا القول، يضاف إلى ذلك إن قلنا بذلك أساسا قاعدة اليد لا محل لها من الأعراض إلا في مواطن قليلة. اللي يمكن يكون في عذر وحرج، ولكن لأن الأمر يتعلق بعض الأحيان بحقوق الناس شيء ما يمكن إجراء قاعدة العذر والحرج في هذه الحالة. ليش؟ لأنه قد يكون عذر حرج على هذا، قد يكون عذر حرج على هذا، هذا يمكن أن يقال أقول. ولكن هنا أيضا نقول أنه لا مجال لقاعدة اليد أصلا، حتى لو لزم العذر والحرج على هذا وعلى هذا، لأن يعني عندنا بحث هناك أساسا إذا تعارض الحرجان أو العثران، هنا عثر حرج وهنا عثر حرج، أيهما نقدم؟ هذا موجود في قاعدة لا حرج، في قاعدة لا حرج، ومر علينا تذكروا تعارض الضررين وتعارض الضرر مع الحرج، ها، وتعارض الحرجين والعثرين. لو قلنا بهذا الكلام بدل المدعى قيدنا قاعدة لا حرج على أقل تقدير، وإلا قيدنا قاعدة اليد على أقل تقدير، وإلا في حقيقة الأمر قاعدة اليد تنتفي تنصر له تحصيل حاصل، لا داعي لها، لأننا سنحكم بها على كل حال في حالة استلزام العذر الحرج. فلهذا قالوا أن قاعدة لأن لا حرج لا يعد دليلا على ماذا؟ على قاعدة اليد. تأملوا، لكن شوفوا شلون أجابوا على هذا النقد. الشيخ ناصر المكارم أجاب عليه. لا، شوفوا شلون برد عليه. ناصر المكارم قال إلا أن يقال. أنتم لاحظوا هذا القول في محله ولا؟ قال إلا أن يقال. ماذا؟ لاحظوا. احنا واش قلنا مشايخنا؟ قلنا بان لاحظوا اذا قلنا بدليلية لا حرج، ان لا حرج دليل على قاعدة اليد، ها، معنى ذلك شنو؟ ان قاعدة اليد ستكون خاصة بموارد يلزم منها العثر والحرج، والموارد التي لا يلزم منها العثر والحرج ها لا دليل عليها، بالتالي تنتفي. لاحظوا لاحظوا هذا وش معناه؟ معناه الترعية حسب ما أمراني في المقام، يعني بعض موارد قاعدة اليد تثبت بلا حرج، صح؟ بعض الموارد ما تثبت فتنتفي نرفعها. هذا أورد عليه الشيخ ناصر مقارن شيخ، ويمكن أن نورد عليه أمور أخرى أو نضيف إليه. أورد عليه ناصر مقارن هالإيراد، قال إذا قلنا بهالكلام يمكن أن يقال بأن التبعيد هو بذاته يلزم منه الحرج، إذا بعضنا قاعدة اليد وقلنا ان قاعدة اليد تجري هنا وما تجري هنا، ها، هذا التبعيد هو يلزم منه حرج ايضا، فبالتالي تثبت القاعدة لأكملها بدليل لا حرج. ان قلنا بعدم الملكية بناء على قاعدة اليد يلزم من ذلك عذر وحرج، فنقول في بقاعدة لا حرج تثبت قاعدة اليد في الموارد التي يلزمها العثر الحرج، طب والباقي؟ ولو قلنا بالتبعيض معناه ايضا لزوم العثر الحرج في الباقي فيثبت الكل. ليش؟ ليش يثبت العثر الحرج في الباقي؟ لانه كيف نميز؟ رحمكم الله، كيف نميز؟ بصير هناك عذر في تمييز ان هذا من موارد الحرج فيثبت بقاعدة اليد، أو أنه ليس من قاعدة ليس من الأثر الحرج فلا يثبت. بنجي احنا نقول قاعدة لا تثبت في موارد الحرج. هو جينا الشيخ عنده سيارة وشيخ القادر ادعاها، هل هذا المورد من الحرج اللي نقول أن قاعدة لا تجري أو أنه ليس من الحرج؟ يصير مشكلة، واحد يقول حرج واحد يقول مو حرج. صورنا الشيخ عبد القادر عنده محامي والشيخ عبد الشافعي عنده محامي، هذا بيقول لا حرج وهذا بيقول حرج، وكل واحد يجيب أدلة وبراهين، وهذا راح يلزم منه أيضا هو سيستلزم العسر والحرج. هنا يمكن أن نضيف نقطة أخرى، ما بالك إذا قلنا بأن الموارد الأخرى التي لا يلزم منها العذر والحرج قد تكون أكثر من الموارد التي يلزم منها العذر والحرج. هذا سيكون آكد، ها آكد في دليلية لا حرج على قاعدتي، فيكون فعلا عدم القول بأمارية اليد على الملكية مستلزم لعسر وحرج ليس قليل، والموارد التي يمكن أن نقول أنه ليس فيها عسر وحرج قد تكون في غاية النظرة. ومع ذلك لو لم نقل بقاعدة اليد فيها ها لازم من ذلك العذر والحرج، لأن سيكون هناك هرج ومرج في المقام، لأن كيف نميز بين الاثنين أن هذا عذر وحرج أو غير عذر وحرج؟ هذا يستلزم أيضا عذرا وحرجا، وبالتالي تكون قاعدة لا حرج دليل تام في الدلالة على أمارية اليد على الملكية. هذا المدعى هل يصمد أمام الناقد أو لا يصمد أمام الناقد في رأيكم؟ تأملوا في مشايخنا، شوف يصمد أمام الناقد أو لا يصمد أمام الناقد. فنعود مرة أخرى إلى سيرة العقلاء إلا أن نقول شيء، إلا أن نقول شيء، أنه أساسا لم يكن هناك سيرة للعقلاء لولا قاعدة العذر والحرج. معنى آخر أن يكون الدليل الحقيقي على قاعدة اليد هو لا هو العذر والحرج. بل هو الكلام، مو هذا هو الكلام، بل هو الكلام أن العقلاء ليش عملوا بقاعدة اليد؟ لأن يلزم من العذر الحرج أو لأن هناك مبادئ أخرى أيضا؟ بلا كلام أنه إن لم يكن لخصوص العذر الحرج فالعذر والحرج يحتل مكانا هاما في ذهنية العقلاء حينما حكموا بقاعدة اليد. وهذا ترقي منا، خلينا نرى بأن قاعدة اليد فعلا ما أصبحت أمارة لولا قاعدة العذر الحرج. هكذا يمكن أن يعني يتوصل الإنسان لا أقل إلى في الوهلة الأولى، ويبقى البحث محل تحقيق ومراجعة. تفضل السنة يمكن الإنسان يتأمل، ولكن الظاهر منشأ قاعدة العسر والحرج عفوا منشأ قاعدة اليد في الحقيقة أو منشأ عفوا بناء العقلاء هو العسر والحرج. لما نشوف الدليل على كل شيء في نقاش في شيء تناول أحد النقاط في قضية السياحة الشيخ عبد القادر الشيخ كيف معك الشيخ؟ مثلا كانت عند الشيخ سياحة عربي أعار هذا الشيخ تسمع وظلت عند الشيخ عبد القادر الشيخ يقول استعارة كيف قلت عارة؟ عارة خمرة يعني إيه؟ لا الكلام أنه جاء لهم يعني لازم الحين يثبت الأمر في إعارة حتى نثبت أنه ما في قاعة اليد. إيه؟ لأن هذا البحث يجي في قاعة اليد طبعا. ها هذا البحث يجي في مسألة تعارض الاستصحاب مع قاعة اليد. كانت في يده وعطاها. إذا كان هناك إقرار بالذات أنه إحنا شو عرفنا أن في إعارة؟ احنا عرفنا في عارة لأن الشيخ عبد القادر أقر قال نعم كانت سابقا في حوزة وفي ملك الشيخ شوقي لكنها الآن أصبحت لي. شلون أصبحت لي؟ هدية منحة هبة كذا كذا. أما إذا أقر أنها عارة أنها عارية هذا الدليل هذا قرار منه على انه لا يملكها. انتهينا. لا بصير صاحب يد اذا الشيخ شوقي ليس له دليل اصلا وكانت بيد الشيخ شوقي بيد الشيخ عبد القادر صار في عبد القادر صاحب يد. فبيطالب الشيخ شوقي هنا بالبينه وهذا يبحث في الفقه في مبحث البينه. هذا صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.